بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن عندنا في هذا اليوم سنن النسائي والترمذي إن أمكن، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل الكلام على سنن ابن ماجة والموطأ، لأن الخلاف قائم في السادس هل هو ابن ماجة أو الموطأ أو الدارمي، فلذلك نرجع الكلام على السادس غدا إن شاء الله تعالى، وسوف يكون الحضور إن شاء الله تعالى غدا من بعد صلاة العصر مباشرة، من بعد صلاة العصر مباشرة من صلاة العصر هنا، ويمتد الدرس إلى أن ينتهي إن شاء الله تعالى، على أني قبيل الغروب بنصف ساعة أو أكثر لا يمكن أن أرتبط به مع أحد، فينهى الدرس قبل الخامسة والنصف إن شاء الله تعالى. نبدأ بسنن النسائي وتحديد المراد به. سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الحافظ المتوفى سنة 300، أحد السنن المشهورة وأحد الكتب الستة بلا نزاع بين أهل العلم، لكن الخلاف في المراد بالسنن عند الإطلاق. إذا أطلق السنن فهل المراد به الكبرى أو الصغرى؟ إذا قيل رواه النسائي وأطلق، هل ينصرف الذهن إلى الكبرى أو الصغرى؟ منهم من قال إن المراد الكبرى، إذا قيل رواه النسائي فالحديث في الكبرى، وإذا قيل هذا الكتاب في رجال النسائي فالمراد به الكبرى أيضا. وبهذا قال ابن الملقن، قال صاحب عون المعبود في آخر الجزء 14، قال: ثم أعلم أن قول المنذري في مختصره وقول المزي في الأطراف الحديث أخرجه النسائي فالمراد به السنن الكبرى، وليس المراد به الصغرى التي هي مروج الآن في الأقطار. يقول: وهذه الصغرى المروجة مختصرة من السنن الكبرى، وهي لو توجد إلا قليلا، يعني الكبرى. لا شك أن الذي راج ودرج واشتهر بين الناس الكبرى، سمات بالمجتبى. يقول: فالحديث الذي قال فيه المنذري والمزي أخرجه النسائي، وما وجدته في السنن الصغرى فاعلم أنه في الكبرى، ولا تتحير لعدم وجدانه، فإن كل حديث هو موجود في الصغرى يوجد في السنن الكبرى لا محالة، من غير عكس، على أنه قد يوجد، وهذا نادر، في السنن الصغرى ما لا يوجد في الكبرى. ويقول المزي في كثير من المواضع وأخرجه النسائي في التفسير: وليس في الصغرى تفسير، والله أعلم. وفي تدريب الراوي السيوطي تنبيهات: الثالث سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة هي الصغرى دون الكبرى، صرح بذلك التاج السبكي، قال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال، وإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى. وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى وفيه نظر. يقول: ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة، فقال له: أكل ما فيها صحيح؟ فقال: لا. فقال: ميز لي الصحيح من غيري، فصنف له الصغرى. هذه القصة مشتهرة عند أهل العلم، مما يدل على أن النسائي هو الذي تولى اختصار السنن بنفسه، ومنهم من يقول أن الذي اختصر السنن هو تلميذه ابن السني، ويدعمون ذلك بأنه يوجد في الصغرى أحيانا، قال ابن السني قال أبو عبد الرحمن، وهذا ليس بحجة، فإن كتب المتقدمين تذكر فيها أسماء الرواة عن أصحابها، المسند كله من أوله إلى آخره عدا الزوائد. حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي. الأم قال: الربيع قال: الشافعي. الموطأ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مالك، إلى آخره. المقصود أن هذه ليست بحجة، قاطعة في أن الكتاب من اختصار ابن السني، ولو ذكر اسمه فإن تأليف طريقة المتقدمين في التأليف تختلف عن طريقة المتأخرين، يذكر الراوي في أصل الكتاب كما ذكرنا عن الموطأ والمسند والأمة غيرهم. ومن جهل طرائقهم ومناهجهم في التصنيف أقدم على ما لم تحمد عقباه، تصنف بعضهم إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي، وما يدري أن نسبة الأم للإمام الشافعي استفاضت واشتهرت استفاضة أكثر من استفاضة نسبته لأبيه. على كل لجهل هذا القائل بطرائق المتقدمين في تصنيفهم قال هذا الكلام وألف في ذلك رسالة. وعلى كل حال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تصرف المسند تصرفا غير مرضي، فحذف أوائل الإسناد، حذف عبد الله، حذف الإمام أحمد، فمباشرة حدثنا فلان يعني شيخ الإمام أحمد، وهذا تصرف لا شك أنه تصرف غير مرضي، وإن كان من الشيخ أحمد شاكر على جلالته وإمامته رحمه الله. التصرف في كتب الآخرين غير مرضي عند أهل العلم، حتى قالوا أنه إذا وجد الخطأ في الكتاب، الخطأ الذي لا يحتمل الصواب لا يجوز تغييره ولا تصويبه، بل يروى على الخطأ، لكن ينبه على الصواب في الحاشية أو أثناء قراءة الكتاب. يقول: وفي كشف الظنون ذكر القصة السابقة، القصة السابقة قصة أمير الرملة معروف أنها تكلم فيها كثير من أهل العلم وعلى رأسهم الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة النسائي من السير. في كشف الظنون ذكر القصة السابقة، فلخص النسائي السنن الصغرى منها وترك كل حديث أورده في الكبرى مما تكلم في إسناده بالتعليل، وسماه المجتبى، وهو أحد الكتب الستة. وإذا أطلق أهل الحديث على الحديث على أن النسائي رواه فإنما يريدون المجتبى، يعني موافق لكلام السيوطي. سنن النسائي رحمه الله تعالى من الأهمية بمكان عظيم، لكن الباحث عن شرح لهذا الكتاب حقيقة ما يجد ما يكفي ويشفي عند المتقدمين. ابن الملقن ومتأخر في توفى سنة 400 شرح زوائده على الأربعة، والسيوطي أيضا له حاشية أو شرح مختصر جدا يأتي ذكره، وأيضا السندي له حاشية. هؤلاء كلهم لهم خدمة لسنن النسائي، وهي خدمة لا توازي قيمة الكتاب، كتاب عظيم. هناك شروح لكنها مفقودة، شرح أبي العباس بن رشد قالوا عنه إنه كتاب حافل لكن لا يعلم عن وجوده شيء، وشرح لأبي الحسن علي بن عبد الله بن النعمة اسمه الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن، وهو أيضا مفقود. على كل الكتاب بحاجة إلى عناية، وفيه شرح معاصر نأتي على ذكره إن شاء الله تعالى. وهذه الخدمات من السابقين لا تليق بمقام الكتاب، حواشي وتعليقات يسيرة على الكتاب، ولعل الذي صرفهم عن خدمة هذا الكتاب صعوبته، لأن الكتاب أشبه ما يكون بكتب العلل، فتراجمه علل حقيقة، يعلل الأحاديث بالتراجم. أولا نأتي إلى زهر الربع على المجتبى، مؤلفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة 1100، وهو تعليق مختصر جاء في مقدمته، يقول: هذا الكتاب الخامس مما وعدت بوضعه على الكتب الستة، وهو تعليق على سنن النسائي أبي عبد الرحمن على نمط ما علقته على الصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي، يعني علق على البخاري في مجلد. وعلق على مسلم في مجلد، كل واحد من الستة علق عليه في مجلد وليس بالكبير أيضا. يقول: وهو حقيق بذلك، حقيق بالخدمة لا شك، لكن حقيق بهذه الخدمة المختصرة جدا لا. إذ له منذ صنف أكثر من 600 سنة ولم يشتهر عليه من شرح ولا تعليق، وسميته زهر الربع على المجتبى. 600 سنة بين النسائي والسيوطي لا يوجد شرح يناسب هذا الكتاب، مع أن شرح السيوطي حقيقة لا يناسب هذا الكتاب. افتتح السيوطي شرحه بمقدمة ذكر فيها شروط الأئمة نقلا عن ابن طاهر، وأن ما يرويه أبو داود والنسائي على 3 أقسام: الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، والثاني صحيح على شرطهما، الثالث أحاديث خرجاها من غير قطع منهما بصحتها. يقول: وقد أبنى علتها بما يفهمه أهل المعرفة، أشبه ما يكون بالألغاز كتاب السيوطي. منهج السيوطي في الشرح: أولا، السيوطي لا يتعرض للتراجم بشرح ولا تعليق، مع أنها من أولى ما يتكلم عليه في سنن الترمذي. ثانيا، نترجم للرواة على طريقة المزج باختصار شديد. ثالثا، يشرح ما يحتاج إلى شرحه من المفردات، وهو أيضا بإيجاز. رابعا، يذكر بعض الفوائد والأحكام باختصار نقلا عمن تقدمه كالنووي وابن حجر. خامسا، يذكر اختلاف الروايات في بعض الألفاظ، والكتاب مطبوع مرارا مع النسائي، وكما طبع مختصره، يعني على اختصاره له مختصر. السيوطي كتبه شروحه على كتب الستة المختصرة جدا لها مختصرات، قام باختصار الكتب الستة كلها شخص مغربي يقال له علي بن سليمان الدمنتي البجمعوي، له اختصار التوشيح على الجامع الصحيح سماه روح التوشيح، الديباج على صحيح مسلم الحجاج سماه وشي الديباج، زهر الربع على مجتبى سماه عرف زهر الربع إلى آخره، مرقات الصعود على سنن أبي داود قال درجات مرقات الصعود إلى آخره. هنا أيضا حاشية السندي على النسائي، ومؤلفها أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي ثم المدني المتوفى 1938. جاء في مقدمتها وبعد: فهذا تعليق لطيف على سنن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن محر النسائي رحمه الله تعالى. يقول: يقتصر على حل ما يحتاج إليه القارئ والمدرس من ضبط اللفظ وإيضاح الغريب والإعراب، رزق الله تعالى ختمه بخير، ثم ختم الأجل بعد ذلك على أحسن حال، آمين يا رب العالمين. ثم ذكر شرط النسائي، وأنه يخرج أحاديث أقوام لم يجمعوا على تركهم إذا صح الحديث بالاتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. ثم نقل عن النسائي قوله: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، ولذلك ما أخرج حديث ابن لهيعة، وإلا فقد كان عنده حديثه ترجمة ترجمة، يعني جميع حديث ابن لهيعة عند النسائي، ومع ذلك تحاشى التخريج عنه، وإن خرج له أبو داود والترمذي وغيرهما. السندي من منهجه في التعليق يشرح الترجمة ويبين مراد النسائي، وهذه ميزة، لكنه باختصار لا يترجم للرواة، ولعله اكتفاء بما في شرح السيوطي. يتكلم على فقه الحديث بشيء من البسط المناسب لواقع الكتاب، وإلا فالكتاب في جملته مختصر أكثر من كلام السيوطي، لكنه لا يستوعب الأقوال ولا يستدل لها، ويرجح رأي الحنفية غالبا، لأنه حنفي المذهب، يشيد بالمؤلف النسائي ودقته في الاستنباط ودقة تراجمه كثيرا. وعلى كل حال، فالحاشية هذه تعتبر مكملة لشرح السيوطي، وهي أبسط منه وقد طبعتا معا مرارا. في شرح حقيقة لشخص معاصر متأخر من باب الوفاء لمن خدم السنة يذكر حقيقة. هذا الشرح اسمه ذخيرة العقبة في شرح مجتبى، مؤلفه محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي، ومعاصر وموجود الآن مدرس بدار الحديث الخيرية بمكة. شرح مبسوط جدا، يتوقع أن يصل إلى 40 مجلدا، لأنه على حد كلامه هو انتهى من المجلد 28 في شرح 6 أجزاء من 8، ولم يطبع منه للآن إلا 9 مجلدات، هذه 9 في شرح 5 سنن تقريبا أو أقل. جاء في مقدمة الكتاب: أما بعد، فيقول أفقر الورى إلى عفو الله تعالى محمد بن الشيخ علي آدم الإثيوبي: لما رأيت سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى المسمات بالمجتبى بالباء أو المجتنى بالنون، لم يقع لها شرح يحل ألفاظها حق حل ويبين معانيها أتم تبيين، ويتكلم على رجال أسانيدها وغوامض متونها ويستنبط منها الأحكام، إذ تحت كل حديث خبايا أسرار وضمن كل أثر خفايا أنوار. ثم قال: وكيف لا، وهو كلام من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. يقول: شمرت عن ساعد الجد تشميرا، ونبذت الكسل والملل وراء ظهري نبذا مريرا، وناديت المعاني بأعلى صوتي جهارا، فلبتني من كل جانب محبرة بعبارات المحققين بدارا. يقول: فاستعنت بالله تعالى وقلت: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إلى أن قال: وسميته ذخيرة العقبة في شرح المجتبى. المجتبى وإن شئت فقل غاية المنى في شرح المجتنى. بعد ذلك قال تنبيه، جاء بتنبيهات. أولها قال: إني لست في الحقيقة مؤلفا ذا تحرير ومصنفا ذا تحبير، وإنما لي مجرد الجمع لأقوال المحققين والتعويل على ما أراه منها موافقا لظاهر النص المبين، فأنا جامع لتلك الأقوال ومرتب لها في كل ما يناسبها من الحديث، ثم النظر فيها وفي تناسبها حسب قربها وبعدها منه، والاعتماد على ما يترجح لدى فهمي القاصر وذهني الفاتر، فلذا لا أترك من الأقوال المروية بحكم كل حديث إلا ما غاب عني بدليله إذا كان بجانبه دليل مذكور، وإن كنت أراه ضعيفا في نظري، يعني يذكر كل شيء الضعيف والقوي، وإن كنت أراه ضعيفا في نظري فعسى أن يطلع عليه غيري ويراه صحيحا لدليل يقويه، إما من نفس ذلك الحديث لم يظهر لي وجهه، أو نص آخر أقوى منه، فرب مبلغ أو عام سامع. ثم ذكر فوائد التكرار والتطويل، يعني في الشرح نقلا عن النووي في شرح مقدمة مسلم، ثم ذكر مصادره في كتابه أنه اعتمد على كتب الرجال ثم سردها، وكتب المصطلح أيضا ثم ذكرها، والشروح للأحاديث سواء كانت للصحيحين أو لغيرهما، والمتون والأطراف واللغة والغريب والفقه والنحو والصرف وغيرها. ثم ترجم للإمام النسائي وذكر مؤلفاته ومذهبه في الجرح والتعديل ومنهجه في التصنيف وبيان العالي والنازل في سننه، ثم تحدث عن سننه الكبرى ورواة السنن عن النسائي وعناية الحفاظ بها، ثم تحدث عن السنن الصغرى والموازنة بينها وبين الكبرى، وسبب انتخاب النسائي الصغرى من الكبرى، وزيادة الكبرى على الصغرى وعكسه. ثم تحدث عن تسمية الكتاب المجتبى أو المجتنى وعناية العلماء به، ثم بعد ذلك ذكر رسالة بكاملها للسخاوي في ختم سنن النسائي، سماها بغية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني. استغرقت هذه الرسالة قرابة 70 صفحة من المقدمة، وهي شكل ما يقرب من نصف المقدمة. نصف المقدمة هذه الرسالة، لأن المقدمة 150 تقريبا وهذه 70. ثم تحدث عن تقريب التهذيب لاعتماده الكبير عليه، يعني في تراجم الرواة في الغالب يعتمد على التقريب ويقلد الحافظ في أحكامه، وإن كان الأجود والأولى أن يجتهد في أحكامه على الرجال، لكن لا يمكن أن يجتهد في كل راو مع جمعه هذا الكم الهائل من أقوال أهل العلم في الأحاديث وطبقات الرواة. ثم ختم المقدمة في بيان منهج هذا الشرح ومصطلحاته، فقال: اعلم أن منهج هذا الشرح كما يلي: كتابة الترجمة التي ذكرها النسائي، ثم شرح هذه الترجمة، كتابة الحديث سندا ومتنا، الكلام على تراجم رجال الحديث، ذكر لطائف الإسناد، شرح المتن، ثم بعد ذلك مسائل تتعلق بالحديث، درجة الحديث، بيان مواضع ذكره عند المصنف الصغرى والكبرى، بيان من أخرجه من أصحاب الأصول، بيان فوائد ذلك الحديث، ذكر مذاهب العلماء إن كان هناك اختلاف في حكم ذلك الحديث، ثم ترجيح الراجح، ثم إذا بقي هناك أمور لها تعلق بذلك الحديث يقول: فأذكرها بمسألة سادسة فسابعة فثامنة وهلم جراء. وربما يغير هذا الأسلوب بزيادة أو نقص لسبب ما. ثم ذكر مصطلحات الشرح ورموزه، ثم أعقب ذلك بذكر أسانيد المؤلف إلى النسائي رحمه الله تعالى. والكتاب طبع منه 9 مجلدات كما قلت، تعادل 5 الكتاب، يتوقع أن يتم الكتاب في 40 مجلدا، يعني إذا كان 6 من 8 3/4 الكتاب في 29 أو 28 مجلدا، يتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 40 أو 37 38 بهذا الحدود. والكتاب لا شك أنه كتاب قيم، لا سيما وأن سنن النسائي لم يخدم من قبل المتقدمين خدمة تليق بالكتاب. يطيل في شرح حديث إطالة، يعني الطالب اللي يقرأ الكتاب قراءة لم يتعود على القراءة يكاد يمل منها. نعم، المراجعة عند الحاجة أمرها سهل يسير، لأن المراجعة يحتاج إلى تطويل، لكن الشخص الذي يريد أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره بهذا الطول يكاد أن ينثني عن قراءته. لكن الكتاب جم الفوائد، وإن كان جل هذه الفوائد منقول من الشروح، سواء كانت شروح الصحيحين أو غيرهما. وتأتي أهمية هذا الكتاب من خلو الكتاب الأصل من الخدمة، فعلينا جميعا أن نعتني بهذا الكتاب. وكما قلت يعني طبع منه 9 مجلدات، وطبع الباقي جاري في هذه الإجازة، طبع منه 4، كان المطبوع 5، ثم طبع 6 والـ7 والـ8 والـ9 أخيرا. رابعا، شروح سنن الترمذي وجامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى 79 و200، هو أحد الكتب الستة بلا نزاع، على خلاف في ترتيبه بين هذه السنن، منهم من يقدمه بعد الصحيحين فيكون الثالث، ومنهم من يؤخره ليكون الخامس، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. من نظر إلى كثرة فوائده، سواء كان منها ما يتعلق بالحديث وصناعته والكلام على الرواة وتخريج الأحاديث والإشارة إلى الشواهد، من نظر إلى هذه الفوائد المجتمعة جعله الثالث. ومن نظر إلى نزوله في شرطه، وأن شرطه أضعف من شرط أبي داود والنسائي، لأنه خرج لبعض المتروكين، أنزله إلى المنزلة 5. يقول ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: كتاب أبي عيسى أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب وغير ذلك. ويقول الدهلوي في بستان المحدثين: تصانيف الترمذي كثيرة وأحسنها هذا الجامع الصحيح، بل هو من بعض الوجوه والحيثيات أحسن من جميع كتب الحديث. أولا من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار، والثاني من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من أهل المذاهب، والثالث من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل بالعلل وغير ذلك، والرابع من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم ونحوها من الفوائد المتعلقة بعلم الرجال. في آخر الجامع ذكر الترمذي كتاب العلل والمعروف بعلل الجامع، ومختصر جدا فيه فوائد جمة وفيه نفائس، وله أيضا كتاب العلل الكبير كتاب مستقل طبع ترتيبه في مجلدين، وعلى كل كتاب العلل الصغير علل الجامع محل عناية جميع من شرح جامع الترمذي، ومن أنفس شروحه وإن كان سابق على أوانه شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وأفرد لأنه لم يوجد غيره، وإلا فالأصل هو تابع لشرح الترمذي للحافظ بن رجب، وهو عجوبة من عجيب الدهر، يعني لو نقل عنه بعض النقول التي تدل على أن على إمامة هذا الرجل، ويقال أنه أعظم من شرحه للبخاري وأنفس، وشرحه للعلل علل الجامع تدل على رسوخ قدمه رحمه الله تعالى. قال بعضهم يعني سنن الترمذي هو كافٍ للمجتهد ومغن للمقلد، كافٍ للمجتهد ومغن للمقلد. وقال أبو إسماعيل الهروي: هو عندي أنفع من الصحيحين، لأن كل أحد يصل إلى الفائدة منه وهما لا يصل إليهما أو إليها منهما إلا العالم المتبحر. ولأهمية هذا الجامع اعتني به من قبل العلماء فشرحوه، فممن شرحه ابن العربي في عارضة الأحوذي، ومن سيد الناس في النفح الشذي وتكملته للحافظ العراقي ولابنه وللسخاوي على ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. ابن الملقن شرح زوائده على الصحيحين وأبي داود، ابن رجب شرحه أيضا شرحا لكنه مع الأسف الشديد مفقود كله سوى شرح العلل. من شروحه المختصرة شرح للسيوطي سماه قوت المغتدي، وحاشية لأبي الحسن السندي، ومن شروحه أيضا هو شرح نفيس لمعاصر المسمى بتحفة الأحوذي للمبارك فوري، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى كلها. فعارضة الأحوذي مؤلفه أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العربي المالكي المتوفى سنة 46 و500. عارضة الأحوذي، ما معنى العارضة وما معنى الأحوذي؟ يقول ابن خلكان في ترجمة ابن العربي: العارضة القدرة على الكلام، يقال فلان شديد العارضة إذا كان ذا قدرة على الكلام. والأحوذي الخفيف الشيء لحذقه. وقال الأصمعي: الأحوذي المشمر في الأمور القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء. ابن العربي ألف هذا الكتاب إجابة لطلب طائفة من الطلبة، عرضوا عليه الرغبة الصادقة في صرف الهمة إلى شرح هذا الكتاب، يقول: فصادفوا مني تباعدا عن أمثال هذا، وفي علم علام الغيوب أني أحرص الناس على أن تكون أوقاتي مستغرقة في باب العلم، يقول أنا حريص على العلم وطلبه ونشره إقراء وتأليفا، لكن صادفوا مني تباعدا لكثرة المشاغل، اشتغل بالقضاء وغيره، إلى أن قال بعد أن ألحوا عليه فأجاب طلبهم، إلى أن قال: فخذوها عارضة من أحوذي علم كتاب الترمذي، وقد كانت همتي طمحت إلى استيفاء كلامه بالبيان والإحصاء لجميع علومه بالشرح والبرهان، إلا أنني رأيت القواطع أعظم منها، والهمم أقصر عنها، والخطوبة أقرب منها، فتوقفت مدة إلى أن تيسرت مندة الطلبة فاغتنمتها. على كل الطبعة هذه محرفة مشحونة مملوءة بالأخطاء، لا تكاد تستقيم لك صفحة كاملة بدون تحريف وخطأ وتصحيف، ولذلك تسمعون من مقدمته أشياء أنا أصلحت كثيرا منها. ويكفي في بيان ما فيها من أخطاء أن الطابع طلب من الشيخ، أولا الطبعة من 60 أو 65 سنة، ما هي جديدة، هذه مصورة، طلب من الشيخ أحمد شاكر نسخته من الترمذي، هذا برهان على كثرة أخطاء هذه الطبعة وعدم الاعتماد على طابعها وناشرها. طلب نسخة الشيخ أحمد من جامع الترمذي، والشيخ معلق على نسخته ومخرج بعض الأحاديث. نقلوا بعض تعاليق الشيخ أحمد شاكر في صلب المتن، متن الترمذي، فمثلا يقول: وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا عبد شمس. الشيخ أحمد شاكر قال: اختلف على نحو 30 قولا، أدخلوها في كلام الترمذي، اختلف على نحو 30 قولا في اسمه إلى آخر. فهؤلاء استعاروا نسخة الشيخ، وأيضا فيه بعض التخاريج في بعض الحديث رواه أبو داود أدخلوها، فهذا دليل على جهلهم وضعف عنايتهم في الطباعة. والتحريف والأسقاط شيء يفوق الخيال، ولذا لو تيسر طبع الكتاب من جديد، نعم أحيانا يسقط حديث كامل، وأحيانا يسقط تعليق على حديث في سطرين أو ثلاثة، والنسخة هذه موجودة فيها إصلاحات كثيرة. أما سقط الكلمة والكلمتين وتحريف اللفظة واللفظتين، الشيء الذي يفوق الوصف، ما في إلا طبعة واحدة. يقول أيضا في المقدمة: اعلموا أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي، يعني صحيح البخاري، هو الأصل الثاني. الأصل الأول إيش؟ كيف؟ قولا واحدا. نعم، يقول: اعلموا أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، لأنه مالكي العربي، مالكي المذهب. يقول: كتاب الجعفي، يعني صحيح البخاري، هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، وعليهما بناء الجميع، كالقشيري يعني مسلم والترمذي فما دونهما، إلى أن قال: وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع، وفيه 14 علما، ثم ذكرها بكلام مسخه الطابع مسخا، ثم قال: ونحن سنورد فيه إن شاء الله تعالى بحسب العارضة قولا في الإسناد والرجال والغريب، وفنا من النحو والتوحيد والأحكام والآداب، ونكتا من الحكم وإشارات إلى المصالح. فالمنصف يرى رياضه أنيقة ومقاطع ذات حقيقة، فمن أي فن كان من العلوم وجد مقصده. طريقة ابن العربي في الشرح: يذكر طرف الإسناد، مثلا الحديث الأول أيضا الطابع من أوهامه وأخطائه جعل سند ابن العربي في روايته للترمذي بين الترجمة التي وضعها الإمام الترمذي نفسه، باب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا كلام الترمذي، ومع ذلك أخبرنا الشيخ أبو الفاتح كلام ابن العربي، مع أن كلام العربي مفصول تحت لكنه طبعها ضمن المتن. في الحديث الأول باب لا تقبل صلاة بغير طهور، مصعب بن سعد عن ابن عمر، ترك أول إسناد واقتصر على طرفه من الآخر، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أصح شيء في هذا الباب. ثم يقول إسناده، يتكلم على الإسناد بكلام ما يستوعب جميع الرواة، إنما يتحدث عن بعضهم، وضمن الإسناد يخرج الحديث تخريجا مختصرا، ثم يذكر غريب الحديث، ثم يذكر الأحكام، وتحت هذا العنوان أحكام يقول فيه مسائل على عددها، في 5 مسائل، في 6 مسائل، على حسب ما استنبط من الحديث، في مسائل الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، إلى آخره. ثم يقول التوحيد فيه 8 مسائل، مع أن هذه المسائل التي في وضعت تحت هذا الحديث إنما هي تابعة للحديث الثاني وليست تابعة للحديث الأول. ما أدري كيف تصرف في طبع هذا الكتاب، ومع ذلك هو لا يلتزم بجميع هذه العناصر التي ذكرها من الإسناد والأحكام والفقه والتوحيد واللغة، أحيانا نذكر اللغة، أحيانا نذكر الإعراب عنوان، لكنه لا يلتزم بذلك، فقد يقتصر على عنصر واحد، الأحكام فقط مثلا أو 2. ومعروف أن ابن العربي مالكي المذهب، في الغالب يرجح مذهب مالك، وقد يخرج عنه لقوة الدليل. فمثلا في الجزء الثاني صفحة 101 هنا رجح الافتراش في التشهدين خلافا لمذهب مالك، لما رجح الافتراش في التشهد الأول خلافا لمذهب مالك الذي يرى التورك في التشهدين. مع الأسف في باب الصفات منهجه كغيره من كثير من الشراح يسلك مسلك التأويل، فيؤول نصوص الصفات عن ظاهرها على ضوء ما هو معمول به عند الأشاعرة. فمثلا شرح حديث النزول في الجزء الثاني صفحة 233 إلى 237 أول النزول على غير ظاهره، وأيضا في الثالث صفحة 163 إلا أخذ الرحمن بيمينه، يعني في الصدقة الأصول منها 4 مسائل، الأولى اختلف الناس كما قدمنا في هذه الحديث المشكلة، فمنهم من أمرها كما جاءت سواء وقال بها ولم يفسر ولم يمثل ولم يشبه، ومنهم من تأولها، وأنكر أبو عيسى التأويل ومال إلى ترك التكلم ومذهب أكثر السلف، وتحرج علماؤنا في التأويل، والمقصود يتبين في 4 مسائل، الأولى لا يخفى عليهم ما خوطبوا به بلسانهم وخفي على الصحابة الأمر، المقصود كلام على طريقة التأويل، إلى أن قال فالأمر قريب بفضل الله، يعني سواء كان التأويل أو إمرارها كما جاءت. ثم جاء إلى حديث بيمينه، ثم قال في الحديث الآخر بيمينه شرف الصدقة بأنه يخبر عنها بالأخذ بيمينه وكلتا يديه يمين، وعبر باليدين عن تصريفه للأمور، عبر باليدين عن تصريفه للأمور وتقديره لها وتدبيره فيها، ليس بذلك لمن لا تصرف إلا بيديه، إلى آخر كلام مشكل. الكتاب مملوء بالفوائد الفقهية والنوادر والنكات واللطائف، لكنه بحاجة إلى إعادة طبع من جديد وتحقيق، وفيه أيضا أحاديث كثيرة ساقطة تدرك من مقابلة الكتاب نسخي بعضها من بعض، والتصحيحات والتصويبات يمكن تجعل الكتاب ضعف هذا الحجم. 13 جزءا، 13 جزءا، يعني صغار، كل جزئين في مجلد، وليس له من الطبعات إلا هذه الطبعة، يعني طبعة أصلية من مصورات كثيرة. بعد هذا كتاب لابن سيد الناس اسمه النفح الشري، النفح الشري مؤلفه أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، المتوفى 34 و700، وشرح النفيس مملوء بالفوائد والشوارد من أحكام الفقهية والصناعة الحديثية، أبان عن إمامة مؤلفه إلا أنه لم يكمل، حيث وقف ابن سيد الناس في شرحه عند باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ثم شرع الحافظ العراقي في إكماله على طريقة مؤلفه بل أوسع، لكنه كسابقه مات الحافظ العراقي قبل إتمامه، فشرع ابنه الحافظ أبو زرعة في تكميله وكسابقه لم يكمله. ثم ذكر السخاوي في ترجمته لنفسه من الضوء اللامع أن من مؤلفات تكملة شرح الترمذي للعراقي، وذكر أنه كتب منه أكثر من مجلدين في عدة أوراق من المتن. فأصل هذا الكتاب وتتماته سمتها الطول والاستقصاء والتتبع، على كل يتلخص منهج ابن سيد الناس في شرحه بما يلي: يذكر نص الترجمة ويشرحها، يذكر المتن ويخرج الأحاديث ويبين درجة الأحاديث ويدرس الأسانيد ويبين معاني الألفاظ ويضبطها ويعربها إعرابا وافيا، ويبين الأحكام المستفادة من الحديث وحكمة التشريع منها، ويبين ويستطرد في ذكر المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث، والمؤلف له آراء وإضافات على من تلقائه، الاستنباطات من عنده، فهو مجدد في باب الشرح وليس بالنقال كما هي سمة كثير من الشراح. يمتاز هذا الشرح توسعه في الشرح عموما، ويعنى بتخريج الأحاديث ويستطرد في ذلك، والكتاب حافظ لآراء مؤلفه وهو إمام في الصناعة الحديثية، وتنقل أقواله كثيرا في كتب المصطلح. أما تكملة الحافظ العراقي فهي على نمطه لم تكن أجود، وأما تكملة الابن أبي زرعة والسخاوي فلم أطلع عليهما. والكتاب مع الأسف أنه على أهميته ونفاسته لم يطبع منه سوى مجلدين، والثالث منذ سنين تحت الطبع فلا يدرى ما مصيره. والذي يعوق عن إتمام مثل هذه المشاريع طول النفس في التعاليق، فالذي طبع الكتاب وحققه وعلق عليه مجلدين فقط، الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى، أطال النفس في تعاليقه هذا الكتاب على هذا الكتاب، واستطرد في التعليق على بعض المسائل الاصطلاحية وبعض الرواة، بعض الرواة استغرقت تراجمهم عند الشيخ في التعليق 70 صفحة. مثل هذا العمل والله أعلم ما يتم على هذه الطريقة ولا يمكن أن يتم، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، أن يعتنى بكتب العلم وتخرج كما يريدها مؤلفوها من الصحة والضبط والإتقان، ويعلق عليها بتعليق خفيف في مواطن الحاجة، ويحال على ما يحتاج إليه من مواضع الكتب. أما إثقال الكتب، نعم تعليق الشيخ ما تقاس بتعليق غيره ممن همه تسويد الورق وتكسير الصفحات، لا، الشيخ كلامه مفيد لكنه يعوق عن إخراج الكتاب وإتمامه. بالنسبة للغد بعد عصر الجمعة، عرفنا أن البدء إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة، نصلي هنا العصر ونبدأ به مباشرة، وننتهي قبل 5:30، الآن نتحدث عن بقية شروح الترمذي، شرح شروح ابن ماجه والموطأ، على اختصار ليكون العمل تاما ولو على وجه، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، إلا إذا كان الأخوان يشق عليهم المجيء بعد صلاة العصر مباشرة في محاضرة بعد المغرب. إذا ما في محاضرة بعد المغرب مناسب بعد الصلاة مباشرة، أما إذا في محاضرة بعد المغرب فيصعب، إلا إذا كان القصد يجلسون لهم نصف ساعة آخر ساعة من الجمعة في المسجد حتى تأتي المحاضرة بعد المغرب، هذا جيد. لكن إذا كان ما في محاضرة فيكون الحضور إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة، البدء بالدرس بعد الصلاة مباشرة، ولا نخرج إلا وقد أكملنا ما وعدنا به إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.